بسم الله الرحمن الرحيم. التسجيل 245 من تفسير النسفي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله ملك السماوات والأرض يدبره تدبير قادر حكيم. يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. يغفر ويعذب بمشيئته وحكمته، وحكمته المغفرة للمؤمنين والتعذيب للكافرين. وكان الله غفورا رحيما. سبقت رحمته غضبه. سيقول المخلفون الذين تخلفوا عن الحديبية إذا انطلقتم إلى مغانم، إلى غنائم خيبر، لتأخذوها ذرونا نتبعكم، يريدون أن يبدلوا كلام الله، يريدون أن يبدلوا كلام الله. كلم الله حمزة وعلي، أي يريدون أن يغيروا موعد الله تعالى لأهل الحديبية. وذلك أنه وعدهم أن يعوضهم من مغانم مكة، مغانم خيبر، إذا قفلوا موادعين لا يصيبون منهم شيئا. قل لن تتبعونا إلى خيبر، وهو إخبار من الله تعالى بعدم اتباعهم، ولا يبدل القول لديه. كذلكم قال الله من قبل. انصرافهم إلى المدينة، إن غنيمة خيبر لمن شهد الحديبية دون غيرهم. فسيقولون بل تحسدوننا، أي لم يأمركم الله به، أي لم يأمركم الله به، بل تحسدوننا أن نشارككم في الغنيمة. بل كانوا لا يفقهون من كلام الله إلا قليلا، إلا شيئا قليلا، يعني مجرد القول. والفرق بين الإضرابين أن الأول رد أن يكون حكم الله ألا يتبعوهم وإثبات الحسد، والثاني إضراب أو وصفهم بإضافة الحسد إلى المؤمنين، إلى وصفهم بما هو أطم منه، وهو الجهل وقلة الفهم. لم تأتكم رسلي فلم تكن آياتي تتلى عليكم، فحذف المعطوف عليه. فاستكبرتم عن الإيمان بها، وكنتم قوما مجرمين، كافرين والعياذ بالله تعالى. وإذا قيل إن وعد الله، إن وعد الله بالجزاء حق والساعة، بالرفع عطف على محل إن واسمها، والساعة بالنصب حمزة عطف على وعد الله، لا ريب فيها قلتم ما ندري ما الساعة، أي شيء الساعة، إن نظن إلا ظنا، أصله نظن ظنا ومعناه إثبات الظن فحسب، فأدخل حرف النفي والاستثناء ليفاد إثبات الظن مع نفي ما سواه، وزيد نفي ما سوى الظن توكيدا بقوله وما نحن بمستيقنين. وبدا لهم، ظهر لهؤلاء الكفار، سيئات ما عملوا، قبائح أعمالهم أو عقوبات أعمالهم السيئات، كقوله وجزاء سيئة سيئة مثلها، سورة الشورى. وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون، ونزل بهم جزاء استهزائهم. وقيل اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا، أي نترككم في العذاب كما تركتم عدة لقاء يومكم، وهي الطاعة وإضافة اللقاء إلى اليوم كإضافة المكر في قوله، بل مكر الليل والنهار، سورة سبأ، أي نسيتم لقاء الله تعالى في يومكم هذا ولقاء جزائه، ومأواكم النار أي منزلكم، وما لكم من ناصرين، ذلكم العذاب بأنكم بسبب أنكم اتخذتم آيات الله هزوا وغرتكم الحياة الدنيا، فاليوم لا يخرجون منها. أعيد من عند، ذلكم العذاب بأنكم بسبب أنكم اتخذتم آيات الله هزوا وغرتكم الحياة الدنيا، فاليوم لا يخرجون منها، لا يخرجون، حمزة وعلي، ولا هم يستعتبون، ولا يطالب منهم أن يعتبوا ربهم أي يرضوه، فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين، فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين، فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين، أي فاحمدوا الله تعالى الذي هو ربكم ورب كل شيء من السماوات والأرض والعالمين، فإن مثل هذه الربوبية العامة توجب الحمد والثناء على كل مربوب، وله الكبرياء في السماوات والأرض، وكبروه فقد ظهرت آثار كبريائه وعظمته في السماوات والأرض، وهو العزيز في انتقامه، الحكيم في أحكامه، وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.